الحمد لله ذي العظمة والملكوت والعزة والجبروت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم لا ينام وحي لا يموت، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، من أعظم نعم الله علينا نعمة هذه الأرض التي وضعها الله عز وجل للأنام وجعل فيها أصناف الطعام. جعل الله لنا الأرض ذلولا نسير في فجاجها أياما وليالي آمنين، أرساها بالجبال وبسطها ذو الجلال، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فما أعظمها من آية دالة على قدرة الله عز وجل. معاشر المؤمنين، تأملوا وتخيلوا ماذا يحدث عندما تتحرك هذه الأرض الثابتة المستقرة، عندما تهتز من تحت أرجل الناس، ماذا يحدث عندما تتحول الأمطار المدرار إلى سيل جرار وموج هدار. يحدث لهم الهلع والخوف والذعر، بل إن اهتزاز الأرض وهطول المطر إذا اشتد وعظم يهلك من يمشي على الأرض. وما سمعناه قبل أيام قليلة جدا من زلزال المغرب وفيضانات ليبيا لهو أكبر دليل على ما تسمعون. ما يقارب 10,000 قتيل ومصاب حصيلة زلزال المغرب المدمر، أكثر من 5,000 حصيلة إعصار دانيال في ليبيا، وقد يصل العدد إلى 20,000 قتيل. أما عدد المشردين والمفقودين والمنكوبين والمجروحين فأضعاف أضعاف. نسأل الله أن يلطف بأحوالهم. في هذين البلدين لا تسمع ولا ترى إلا البكاء والأنين، الخوف والذعر والهلع والحزن هو سيد المشهد. قصص من المآسي والمعاناة تذوب لها القلوب وتدمع لها العيون. كيف لا يحزن المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. معاشر الحاضرين، لحدوث الزلازل والكوارث حكم عديدة، منها التذكير بقدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من الحكم والدروس تخويف العباد وتذكيرهم كي يحاسبوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. روت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. من الحكم والدروس أن الزلازل والكوارث تكون عذابا في الدنيا ولكنها أيضا تطهير ورحمة للمؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. من الحكم والدروس تذكير العباد بالزلزلة الكبرى التي يقول الله عنها: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شاهد الكثيرون هلع الناس من زلزال في الدنيا، دمار الدور وسقوطها على أسرهم. دمر إعصار دانيال والفيضانات 25% من مدينة درنا الليبية، كانت تعج بأهلها وتميد، فأتى القضاء يهزها ويبيد. رحماك ربي فالمصائب جمة، والحال ضعف والبلاء شديد. رحم الله من مات وأعان من بقي ولطف بأحوالهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، من الحكم والدروس بذل أسباب النجاة من الفتن عموما بطاعة الله ومحاسبة النفس والإكثار من الصدقات والحرص خصوصا على أوراد الصباح والمساء، ففيها أسباب السلامة من خطر الزلازل والخسف. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من الحكم والدروس ابتلاء الله لنا لما أصاب إخواننا من المسلمين، ليرى الله ماذا نصنع وماذا نقدم، ألا نغفل بالتبرع بأنواع الزكوات والصدقات والدعوات لإخواننا المتضررين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم حال إخواننا المستضعفين المنكوبين المكلومين، اللهم إنه لا يخفى عليك شيء من أمرهم، فاللهم اجعلهم في ضمانك، واجعلهم في أمانك، واجعلهم في ضمن إحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم يا غياث المستغيثين، يا رب العرش العظيم، نسألك أن تحفظ أهلنا في المغرب وفي ليبيا وفي السودان وفي فلسطين، ادفع عنهم الشرور، اللهم كن خير معين لهم في مصابهم الجلل. اللهم ارحم ضحايا الزلزال في المغرب، وارحم ضحايا الفيضانات في ليبيا، اللهم اجمعهم مع الأبرار والشهداء، اللهم تقبلهم في جناتك، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وألهم ذويهم وأقاربهم الصبر والسلوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذك من الغلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.